myself. Huh? There you go. ¿Qué es escribo? Después, sí. Pues ahora, ¿qué me dice? الموجود ليس من اسماء الله تبارك وتعالى. يخبر عن الله عز وجل انه موجود، لا شك هو الموجود سبحانه وتعالى، بل هو اصل الموجودات جميعا، سبحانه الموجود والموجد، لكن هذا كله من باب الاخبار. اما كون هنا الاسماء الحسنى حتى يتسمى الانسان ويتعبد لله عز وجل بهذا الاسم فلا. فعبد الموجود يعني من كان اسمه عبد الموجود الاولى ان يغيره. واذكر يعني قصه بهذه المناسبه، المشكله بعض الاسئله. اذكر شيخنا الشيخ حماد الانصاري عليه رحمه الله، رحمه الله رحمه واسعه، حماد بن محمد الانصاري، كنا عنده فجاء احد الاساتذه من مصر وكان من مشايخ الازهر، تعاقدت معه الجامعه الاسلاميه، فجاء هو طبعا يسمع بالشيخ حماد، وانه يعني المسند واكبر يعني واعظم المسندين، صاحب الاسانيد الكثيره، ويعني من حيث صحتها او كذلك من حيث قله الرجال اللي فيها الى الائمه سواء البخاري مسلم، بل حتى الى ابن جرير الطبري رحمه الله له اسانيد، يعني معظم كتب السنه له فيها اسانيد، يعني عن شيوخه الى المؤلفين. وهذا الشيخ كان قد سمع عن يعني شيخنا الشيخ حماد هذه الميزه وهذه الصفه. فجاء بعد ما تعاقدت معه الجامعه الاسلاميه، كنا احنا عند الشيخ، احنا ما نعرف، لان كان في كليه الحديث، احنا كنا في كليه الشريعه. فدخل وجلس جلسه طويله جدا، والشيخ عاده يعني ما لا يبادر، اذا لم يعني يبادر من قبل الزائر لا يبادره مكتبه، او الناس تدخل وتخرج وتراجع وتطلع على المخطوطات والمطبوعات والكتب القديمه والطبعات الكثيره. يتميز الشيخ رحمه الله، كان يتميز بهذا كثيرا جدا. الشاهد صلينا المغرب ورجعنا وجلس، اذن العشاء، رحنا لصلاه العشاء وما قال شيء، ومشى الشيخ. ثاني يوم ايضا جاء الشيخ، قال لي تعرفه؟ قلت والله ما اعرفه، ما اعرفه. جينا في اليوم الثاني وايضا وجدناه يشرب قهوه وكذا، لكن بادر، قال يا شيخنا، قال انا فلان ابن فلان، ولد اسمه عبد الموجود. قال انا الدكتور الاستاذ الدكتور عبد الموجود، ونسيت اسمه، اظن كان اسمه ابن عبد المقصود، هو معروف من مشايخ الازهر ومعروفين، لانه مشهور جدا عندهم في التخريج وفي الاعتناء بالسنة وتخريج الأحاديث وتصحيح الأحاديث، وله طلاب. عندهم جينا هنا وإذ كثير من زملائنا في كلية الشريعة تلاميذ في التخريج. الشاهد فجلس، رحب فيه الشيخ كثير واعتنى به وأجلسه بجواره، أهلا أهلا الشيخ، ثم قال انا يعني طمعان ولي طلب. يعني تفضل. قال انا اريد انك يعني تجيزني بالاسانيد التي عندك. فقال له لا لا لا. رحمة الله عليه قال ها هكذا لذلك جئت أمس وسكتت وما قلت شيئا. قال لا يا شيخ. قال ما هكذا تؤخذ الأسانيد أو هكذا تعلمت في الأزهر أن تؤخذ الأسانيد؟ لا الأسانيد تأتي وتقرأ وتجلس. قال انظر هذا يشير به. قال هذا جاء من الكويت وله الآن 6 أو 7 سنوات وانتقلنا من مكتبة إلى غيرها وإلى الآن ما أعطيته الأسانيد يا شيخ. قال فتجلس يا شيخ وتقرأ ونسمع لقراءتك وتسمع للشروح والتعليقات ثم بعدها قد نجيزك وقد لا نجيزك. ما يشفع لك كونك الأستاذ الدكتور. ثم قال له بالمناسبة هل اسمك هذا هل الموجود من أسماء الله؟ لما لم قال والدي قال لما لم تغير هذا الاسم إلى يومنا هذا؟ قال هذه أيضا محل نظر كون اسمك عبد الموجود. فالشاهد تأثر يعني استحيا كثيرا ثم يعني ترك مجلس الشيخ وبعدها ما رجع. هذه بمناسبة عبد الموجود ما تعرف السؤال إن كان جوابه قصير ولا لا. أظن أصلها واضح جدا كما ذكرنا في الطيرة لأن الأصل في هذا الباب في التفاؤل والتشاؤم أنها بدأت عند أهل الجاهلية بالطيور. صحيح بعضهم تعلق فيها بالدواب بعضهم يعلق الخير والشر بالدواب والقطط بعضهم يعلقها بالطيور بالعقارب وغيرها. فكلمة خير يا طير إن كان من باب التفاؤل هذا مطلوب أن يتفاءل بكل شيء. لكن طبعا الآن الكلمة التي أعرفها كونها تقال خير يا طير على أصلها الطير وله لا يريد طيرا ولعلها تقال والقائل والسامع والحاضر لم يروا طيرا أصلا ولم يخطر ببالهم طيرا أو غيره لكن على أصلها. فإن كانت الكلمة من باب التفاؤل ما في مانع لكن نقول له لا تقول يا طير شيل الطير تفاءل بما هو يعني الأصل في التفاؤل أن يتعلق أو أن يعلق يعني حصول النفع والخير على أسماء هي مبعث للخير ومعانيها تدل على الخير وعلى السعد والسعادة وغيرها. أن يتعلق بشيء وهذا التفاؤل يعني أن يتفاءل بفلان بمجيء فلان أن يتفاءل باسمه أن يتفاءل بوصفه أن يتفاءل بفعله. أما على الطير القديم عند أهل الجاهلية فتركها أولى وإلا هو طبعا غير مقصودة والتعلق غير موجود والطير غير موجود لكن ترك الألفاظ أو تصحيح الألفاظ يعني نحن مطالبون والأولى أن المرأة يصحح اعتقاده وقصده ولفظه. تصحيح الألفاظ أيضا يعني مطلب. يا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. باب ما جاء في التنجيم، وهو الباب الثامن والعشرين من هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الباب يلحق بالأبواب السابقة، وما زال رحمه الله إن أو كما سماها بعض مشايخنا هذه المجموعة من الأبواب يسميها بأبواب السحر، أي السحر وملحقات السحر وما يلحق به وصفا أو حكما. فهذه أبواب السحر وما زال فيها رحمه الله، وأطلق عليها بعض مشايخنا أبواب السحر وهي 7 أو 8 أبواب، والله نسيت عددها، هذا الباب والذي بعده، ثم ينتقل إلى موضوع آخر. تسمى بأبواب السحر أو أبواب الصوارف أو المؤثرات، على يعني مزاعم أهل الجاهلية والذين خالفوا يعني الحق في هذه الأبواب، فما زال فيها رحمه الله. فذكر رحمه الله أولا أو بدأ بالسحر، ثم ذكر أنواعا منه كما مر معنا، وذكر أيضا ما يلحق به من الكهانة والنشرة والتطير، وهذا اليوم هو باب ما جاء في التنجيم كما ترجم له رحمه الله. وأيضا مر معنا وسبق أن عرفنا من منهجه وحسن تصنيفه رحمه الله أنه يفرق بين الأبواب التي يجزم فيها بوصف أو حكم، وبين الأبواب التي يتردد أو تتعدد فيها الأقوال والأوصاف والأحكام، وهذا منها باب ما جاء في التنجيم للدلالة والإشارة إلى تعدد الأحكام وتعدد الأوصاف كما يعني سبق وأن بينا. فمراده رحمه الله باب ما يجوز منه وما لا يجوز كما بينه العلماء، وما ورد فيه من الوعيد وغيره، والأقسام والأنواع والأقوال والأوصاف والحدود. والتنجيم على مناسبة ذكره في هذا الكتاب المناسبة أيضا واضحة وجلية، فالتنجيم الذي يريده رحمه الله في هذا الباب هو نوع من أنواع السحر، هو نوع من أنواع السحر لما فيه من ربط الأحداث والوقائع وما يكون في هذه الحياة الدنيا أو ما يجده المرء في حياته الدنيا، ربط هذه الأحداث بالنجوم، وكذلك ما يتعلق قلوب العباد بهذه النجوم من باب التفاؤل والتشاؤم المترتب عليها، على النجوم من حيث أسمائها، من حيث طوالعها، من حيث حركاتها، غيابها، أفولها، طلوعها، اجتماعها، افتراقها، مساراتها، كل هذه الأمور سبحان الله أصبحت وكانت عند كثير من أهل الجاهلية بل وأهل الشرك والأوثان قديما أبوابا يعني تقصد أو يعتنى بها تفاؤلا وتشاؤما. والعلة الجامعة بين هذا الباب والأبواب السابقة هو الصرف، لذلك يلحق بالسحر، فالسحر صارف، وبينا المراد بالسحر أنه الصرف، وهذا لا شك أيضا داخل أو التنجيم داخل في علة الصرف، أي صرف الأمور عن وجوهها وصرف المقاصد والنيات عما قد عزم عليه من المقاصد. وأيضا فيها مما يتعلق بالتوحيد أو مخالفة التوحيد ومضاهاة التوحيد، فيها نسبة الفعل لغير الله تبارك وتعالى، وهذا لا شك ينافي التوحيد بل ويوقع في الشرك أيضا، نسبة الفعل لغير الله، فكثير من الأحداث تضاف وتنسب إلى النجوم إحداثا أو أسبابا، وكلا البابين خطير ولا شك. وأيضا فيها في التنجيم ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب، فيزعم المنجمون أنهم يعلمون شيئا من الغيب أو يأتيهم شيء من علم الغيب عن هذه النجوم وعن حركاتها وأسمائها وغيرها. وفيها أيضا صرف الأمور عن وجوهها تفاؤلا، فإذا تفاءل يفعل ما لم يرد أن يفعله، وإذا تشاءم ترك أو انصرف عما كان قد عزم على فعله تشاؤما. وهذه لا شك كلها أمور تتنافى مع التوحيد، إما من حيث أصله أو من حيث كماله كما سبق وأن ذكرنا. الشاهد أن العلم الذي ينسب ويضاف إلى النجوم قسمه العلماء إلى قسمين، فعلم النجوم هو علم التنجيم كما يحب أهله أن يطلقوا عليه، علم التنجيم، ولا بأس لا شك، لكن باعتبار وهو ليس بعلم بل هو فساد باعتبار آخر. الشاهد أن هذا العلم أو العلم الموجود في الدنيا عند أهله مما يضاف إلى النجوم على نوعين أو على ضربين. النوع الأول الممنوع والمحرم والمذموم والموصوف بالوعيد وغيره، وهذا يقسمه العلماء إلى قسمين. الممنوع ينقسم إلى قسمين، ألف أو النوع الأول من الممنوع ما هو كفر أكبر وشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر، وهو ملخصه ومداره على القول والاعتقاد، والقول نعني به الاعتقاد بعد القول، بأن كل ما في هذه العوالم السفلية وكل ما يقع ويكون في هذه العوالم السفلية في الأرض هي مركبة أو حاصلة من تأثيرات الكواكب والنجوم، فيعتقدون في الكواكب والنجوم أنها فاعلة مؤثرة مختارة. طبعا كل وصف من هذه الأوصاف تضاهي وتضاد التوحيد، وحاصل هذا النتيجة بعد هذا الاعتقاد تأليه الكواكب وتأليه النجوم. وهذا طبعا خلاصة قول الصابئة الذين هم يعني قوم إبراهيم أو الذين بعث فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ومن وافقه، وهذا عين الشرك ولا شك، عبدوا الكواكب واعتقدوها فاعلة، ثم صوروا لكل كوكب ونجم صورة أو تمثالا أو وثنا يمثل ذاك النجم، ثم عبدوها وأيضا توجهوا إليها رجاء النفع ودفع الضر. هذا قد لا يكون موجودا في زماننا، لأن هذا الشرك القديم جدا الذي كان والذي يعني بعث فيه إبراهيم وأرسل إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني وهو المشهور كثير والمتجدد، النوع الثاني أيضا من الممنوع، من المحرم، من المذموم، من الموصوف بالوعيد، هذا حكمه أنه باطل محرم قليله وكثيره. يوصف أيضا من أوصاف يعني هذا النوع من التنجيم، يوصف بأنه كفر والتردد في الكفر المطلق بين الأكبر والأصغر، وكذلك يوصف بأنه شرك، ويوصف بأنه سحر، ويوصف بأنه كهانة كما جاءت بها النصوص الشرعية كما سنرى إن شاء الله. كل هذه الأوصاف الأربع وهي ذم جاءت في وصف وتحديد معنى هذا النوع من علم التنجيم. ما هو هذا العلم؟ هذا العلم يسمى بعلم التأثير. هم ما يقولون أن النجوم فاعلة مختارة، لا، هم يقولون أن النجوم مؤثرة، ولذلك يطلقون عليه علم التأثير، أن النجوم لها تأثير في هذه الوقائع والحوادث التي تكون على الأرض، أو كما هم يصفون علمهم هو الاستدلال على الحوادث الأرضية السفلية بمسير الكواكب أو اجتماعها أو افتراقها وغيرها. فيزعمون أن هذه الكواكب وهذه النجوم وهذه المسارات وهذه المنازل علامات، هذا واحد. ثانيا أسباب، لكنها علامة مؤثرة أو سبب مؤثر. وكلمة سبب هو المصطلح الشرعي، لأن السبب غالبا يكون مما يتعلق به الحكم والوصف، أو أنه يكون سببا مؤثرا. فهي علامات وأسباب، صحيح بمشيئة الله وتقدير الله عز وجل، لكن هي علامات وأسباب مؤثرة. فمنها ما يدل على وقوع البلاء والأضرار والكوارث وغيرها، ومنها ما يدل على ضد ذلك من حصول الخير والزرع والنصر وغيره. ولا شك هذا كله يوصف بأنه كما ذكرنا باطل محرم قليله كثيره، يوصف بأنه شرك كفر وسحر وكهانة. والمعروف أن هذه الأوصاف تتردد بين الأكبر والأصغر بحسب حال القائل والمعتقد والفاعل والمصدق والداخل فيه. هذا كله محرم وممنوع. لما؟ لأنه خرص وقول على الله بلا علم وخوض في الغيب الذي أمرنا ألا نخوض فيه وأن نتوقف فيه وقوفا كليا، وأيضا إقرار واعتقاد بعلامات على الأفعال والحوادث وأسباب، أنها علامات وأنها أسباب بلا دليل. يعني لا نؤمن بأن الشيء سبب لكذا إلا بدليل، إما دليل شرعي أو دليل عرفي، دليل متفق عليه عند العقلاء. وهذه لا شك أنها لا دليل شرعي ولا دليل عرفي ولا دليل واقعي ولا غيره. اتخذوا أسبابا واتخذوا علامات ووصفوها بأنها علامات وأسباب وهي ليست كذلك. وهذا أيضا خلاصتها أنها أفعال المنجمين وأفعال وأحوال المنجمين، ولا شك أنها ضرب من الكهانة، والتنجيم ضرب من السحر كما بيّنه رسولنا عليه الصلاة والسلام. الشاهد الأول والثاني هذا كله من الممنوع الذي جاءت النصوص الشرعية بذمه ووصفه بهذه الأوصاف المذمومة. النوع نقول الثاني أو الثالث، لذلك بعض العلماء يقول التنجيم ثلاثة وبعضهم يقول التنجيم اثنين، على أن الممنوع نوع، كلا الممنوعين ها نوع، والمسموح والمشروع نوع آخر. أو بعضهم يقول ثلاث، على أنه الكفر والشرك الأكبر نوع، الثاني المتردد بين الأكبر والأصغر نوع، والجائز نوع ثالث. الشاهد المشروع وهو الثاني على التقسيم الثنائي، وهو الجائز، مشروع وجائز على خلاف فيه. انتبه لهذا يا طالب العلم. صحيح مشروع احنا نقول هذا على الترجيح، ونقول جائز على الترجيح، لذلك لأن القول المخالف يعني أو أصحاب القول المخالف لهم اعتبار في الشريعة وفي أهل السنة والجماعة، فهو على اختلاف فيه، وهو ما يسمى عند المانعين وعند المجيزين يسمونه بعلم التشيير. علم التشيير يعني مسارات النجوم، وأن المسارات علامات كما سنعرف. طبعا منعه قوم، منعه كما ذكره هنا، قال وكره قتادة، كرهه ولم يرخص فيه ابن عيينة، هذا من التابعين. فالشاهد منعه قوم ولهم حجج، وطبعا أجازه احنا نقول الجمهور، لأنهم ايش هم الأكثر والأشهر ولا شك كلهم أجازوا، بل وقولهم هو الصواب وهو الصحيح. وبعض مشايخنا ذكر أن الذين منعوا لم يمنعوا من حيث أصله، بل منعوا من أنه من باب على أنه من باب سد الذرائع كما سنرى إن شاء الله. فالخلاصة تكون أن الكل إيش يجيزه، ولكن الذين منعوا لم يمنعوا، أقول من حيث أصل مشروعية هذا النوع اللي هو علم التفسير وإنما منعوا لما قد يترتب عليه من المفاسد، يعني من باب سد الذرائع. وهذا معلوم، هذا معلوم. حتى الذين أجادوا إذا وصل الأمر بهذا العلم إلى هذا الباب ها فإنهم يمنعونه ولا شك، فيعود أو يعني نجمع كما ذكر كثير من مشايخنا رحمه الله أنه حقيقة ما في خلاف، يعني ما في خلاف بين الذين أجازوا والذين منعوا، منعوا باعتبار وأولئك أجازوا، والذين أجازوا إن حصل الاعتبار عند المانعين فإنهم أيضا إيش يمنعوا. كلام واضح؟ نعم. الذين منعوا حجتهم أو من حججهم، ونذكر أهم الحجج اللي عندهم ونرد عليها. الحجة الأولى ما رواه عبد الله بن عمر مرفوعا على أنه نص في الباب في صحيح البخاري وغيره، مفاتيح الغيب، فأظنها مرت معنا، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. فقالوا هذه فيها إغلاق تام لكل ما يفتح من أبواب علم الغيب الذي سيكون كما بينا وفصلنا فيما سبق. وأيضا قالوا عندنا مجموعة كبيرة جدا من النصوص، ونذكر أهمها المحذرة، نصوص عامة كثيرة جدا مدارها كلها على التحذير من التنجيم، وأنه من السحر، كونها وصفت بأنها من السحر هذا تحذير، لأن السحر ممنوع والسحر جب وشرك. وأيضا نصوص حذرت ومنعت من التنجيم، وأنها تفتح باب يعني إشراك غير الله مع الله، إما في الفعل وإما في معرفة الغيب والإخبار يعني بالغيب فيما يختص به سبحانه وتعالى. الجواب طبعا نحن نقول الجمهور أجاز، لكن أرجو أن نحفظ أن الجمهور الذي أجاز إذا تحقق اعتبار سبب المنع عند المانعين فإنهم يمنعون باتفاق. نعم. أجازوا حجتهم أنه لا تعارض أبدا بين كل ما ذكر وجميع النصوص الشرعية، منها حديث الصحيحين ومنها الأحاديث الأخرى والنصوص الأخرى، وبين علم التفسير. صحيح التعارض موجود مع علم التنجيم الذي هو باعتبار التأثير، أما علم التنجيم باعتبار التفسير فلا، لأنه لم يقل أحد ممن أجازه أو ممن يعمله ويقوم به من أهل العلم وأهل السنة أن هذه العلامات مؤثرة أبدا، قالوا بل هذه العلامات من سنن الله الكونية كما سيظهر إن شاء الله. الشاهد قالوا لا تعارض بين يعني ما ذكر وما احتج به المانعون وبين علم التفسير، بل تتفق مع جميع الأصول والنصوص الشرعية. وقالوا قوام هذا العلم، علم التفسير، يقوم على معرفة علامات النجوم ومنازل النجوم وحركات النجوم ومسارات النجوم وما يترتب على هذه المسارات من اجتماع وافتراق وغيرها، لكن على أنها كلها من سنن الله عز وجل الكونية التي بينها ربنا عز وجل، ويعني جعل النجوم على هذه المسارات لا تتغير، فهي سنن كونية من سنن الله عز وجل التي لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير، فهي من سنن الله عز وجل الكونية. فنحن نعرف هذه السنن، وهذه السنن علامات على كذا وكذا وكذا، وعدم الدخول يعني بعمق في العلامات وفي الدلالات وغيرها، ولكن كل هذا بخلق الله وتحديد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقال إن حصل أو إن اجتمع وجاء النجم إلى المكان الفلاني والمنزل الفلاني فإنه يحصل كذا وكذا بحسب منازلها التي قررها ربنا عز وجل وخلقها عليه وسنها لها سبحانه وتعالى، لا أنها أسباب ولا أنها مؤثرات عند الجميع، عند كل من يقول بعلم التسيير. فمنها ما هو علامة على المطر، ومنها ما هو علامة حتى على الكسوف والخسوف، الكسوف الشمسي والقمر، وكذلك منها ما هو علامة على الفصول والأوقات والمواقيت والثلث الأخير من الليل وغيره، وكذلك الطرق والجهات ومواقع البلاد، هنا جهة بلاد كذا وهنا جهة، كل هذه يعرفونها من خلال النجوم. ومنها ما هو علامة على مواسم بعض الزروع من حيث الحر الشديد أو البرد الشديد وغيره، وهذه كلها تعرف بالتجارب وتعرف بالتعلم والخبرة دون اعتقاد أنها مؤثرات أو أنها أسباب. ومنها أيضا ما ذكر شيخ الإسلام أن بعضها يعرف بمجرد الحساب، حسبة معينة لا يجتمع عليها الكافر والمسلم وغيره، حسبة معينة يعرفون بها الفصول ويعرفون بها المطالع والمنازل. ومن هنا يعني كما نعرف الآن يقولون أنه في اليوم الفلاني بعد سنة يحدد لك أنه راح يكون فيه إيش خسوف أو خسوف، ما هو بتكهن ولا هو يقول تكهن، وإنما يقول إيش، يقول هذه حسابات، وإذا خطأ وما يقول لا أخطأنا بالحساب بدليل كذا. فكلها إما بالحساب وإما بالخبرة والممارسة على معرفة الأبراج ومعرفة المسارات ومنازل القمر وغيرها. فالشاهد أنه لا تعارض البث، بل كما قرروا أيضا بل هي مما يحتاجه الناس في مصالح يعني شؤونهم من زرع وغيره وأحوال مصالحهم، ولكن كما أيضا يعني احتاطوا قالوا لكن يقدر بقدره ولا يزاد عليه، ويمنعون من التوسع فيه، يعني يتعلم منه المسار لمعرفة هذه الأمور والمعالم ثم يتوقف فيما بعد ذلك ولا يخاض فيه. وثم عندهم أدلة شرعية كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الله عز وجل هنا ذكر أن النجوم علامات، ومن هذه العلامات ومن خلالها يحصل الاهتداء، هذه واضحة جدا أنها تؤيد قول الجمهور فيهتدى بها، وهي علامات يهتدى بها على كثير من الأمور مما فيه صلاح ويعني منفعة شؤون العباد والبلاد. ومنها أيضا قول الله تبارك وتعالى والشمس والقمر بحسبان، يقول أهل التفسير أي أن مسيرهما محسوب معلوم، سنن كونية ما تتخلف أبدا، سنن كونية تقدير من الله تبارك وتعالى في مساراتها في طلوعها في غروبها، لا حساب دقيق جدا ولا شك. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون، أيضا تقديرات ومنازل، منازل مقدرة لا تتخلف عنها بل هي تدخل ضمن السنة الكونية. قال أهل التفسير أي يجريان الشمس والقمر بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما، نعم، وبه يعني من خلال هذه المسارات والأبراج والمنازل تختلف الفصول والأوقات والليل والنهار، ويعلم به الشهور والسنون وأوقات الحج والصيام والصلاة ومعرفة القبلة والجهات ومواضع البلاد والديار والأمصار وغيرها، هذه كلها إنما تعرف يعني من خلال هذه النجوم. لذلك علم التسيير يعني لا شك أنه مشار إليه، ها، بل يعني ذكر أهل العلم أن فيها يعني فضيلة، فيها فضيلة لما ذكره الله عز وجل. وهذا الكلام خلاصته ذكره ابن جرير عن ابن عباس وعن قتادة، وأيضا عزاه ابن الجوزي إلى جمهور أهل السنة والجماعة، ورجح ابن كثير أيضا أنه قول الجمهور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التنجيه، طبعا يفرق، الذي هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا من السحر ومحرم بالكتاب والسنة والإجماع. وكذلك الخطابي فرق، قال التنجيم هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث وغيرها، ثم قال التي يزعمون أنها تدرك بمسير الكواكب ويدعون أن لها تأثيرات، هذا تحكم بالغيب وتعاط لعلم استأثر الله عز وجل به، ذكر أنه محرم وغيره. ابن تيمية وكذلك تلميذ ابن القيم قالوا أما معرفة وقت الكسوف الشمسي والقمري من خلال النجوم فإنها لا تدخل في النهي، لا تدخل، أي معنى أنها مشروعة. وكذلك الخطابي رحمه الله قال وأما علم النجوم الذي يدرك عن طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة وغيرها فإنه ليس داخلا في النهي، أو كما قال في معالم السنن وغيرها. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أيضا استعرض الموضوع وفرق بين علم التأثير وعلم التأثير، ثم قال رحمه الله والمأذون في تعلمه هو المأذون بتعلمه هو علم التشير لا علم التأثير، فإنه باطل قليله وكثيره. وأما علم التشير فعلم يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وقد أجازه الجمهور، هذا قاله رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. من الاعتراضات الأخرى اعترضوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، ولا صححه كثير من أهل العلم. وعن أنس أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ وروايات تدور على أنه قرر أنه يخاف على أمته في رواية اثنتان في رواية ثلاث، فذكر الثنتان تكذيبا بالقدر وتصديقا بالنجوم. قالوا شوف النبي يخاف على الأمة، إذا هذا لا نقول هذه كلها وأيضا الثلاث حيث لئمة وتكذيب بالقدر وتصديق بالنجوم. كان العلماء سهل جدا، من اقتبس شعبة من النجوم أي على علم التأثير. ها؟ وكذلك أخوف ما يخاف على الأمة التصديق بالنجوم بمعنى التأثير وليس بمعنى التشير. فكل هذه تؤول على هذا وجوبا أو جمعا بين الأدلة كما ذكر. أيضا مخصوصة كلها على أنها في العلم المذموم وليس في العلم المشروع. وبعض المشايخ أيضا قالوا وقد يدخل فيما خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العلم المشروع، لكن الزيادة فيه والغلو فيه ولا شك. واحتجوا أيضا لهم احتجاج المانعون، قالوا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا صححه كثير من أهل العلم، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. قال الجمهور أما هذا جواب سهل جدا وأسهل مما سبق بكثير جدا. هذا قال طيب القدر في شيء من القدر نقول فيه ولا ما نقول ولا كله ممنوع؟ هذا احنا نقرر، بل عندنا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، نتعلمه ونعلمه ونتكلم فيه وندعو الناس إليه. إذا في شيء من القدر نحن نتكلم فيه، وفي شيء من القدر ها يمسك عنه. تعالوا الصحابة، هل الصحابة ما نتكلم فيهم أبدا؟ إذا ذكر أصحابي فأمسكوا على الإطلاق؟ قالوا هذه كلها ليست على الإطلاق، بل الصحابة نتكلم في حبهم، نتكلم في مناقبهم، نتكلم في جهادهم، أفعالهم، سابقتهم، حملهم لهذا الدين، أمانتهم، كل هذا نتكلم فيه في الليل، بل هو دين، بل هو لما؟ لأننا نريد أن نحمل قلوبنا وقلوب الأمة كلها على حبهم، وهذا هو الطريق أنك تتكلم وتمدح فيهم. فذكر محامدهم ومحاسنهم من أو بل هو من الدين مما يجب. لكن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فيما شجر بينهم في الفتن التي وقعت هذه، نعم هنا الجزاك. إذن كل هذه مخصوصة، فإذا كان باب القدر فيه ما يتكلم فيه وفيه ما يمسك عنه، وباب الصحابة فيه ما يتكلم فيه وفيه ما يمسك عنه، كذلك باب النجوم فيه ما يتكلم فيه ويتعلم وفيه ما يمسك عنه. فنقول هذا أيضا مؤول، أنه هذا الجواب سهل جدا، أنه هذا يعني أن أمسكوا إذا كان الحديث فيما لا دليل فيه ولا أثر عليه ولم يأتي به التوفيق من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إن كان على وجه يخالف ما ورد في نصوص الكتاب والسنة في باب النجوم فالإمساك، مثل علم التأثير أو والعياذ بالله ما كان عليه أهل الشرك والأوثان من الصابئة وغيرها. أما الأبواب الأخرى فلا شك فهي على الأبواب، على الأبواب كلها، منه ما يمسك عنه ومنه ما يشرع أن يتكلم، بل لعلها تكون من الواجبات. الشاهد لا شك أن الراجح هو قول الجمهور، بل هو يعني مقتضى الأدلة الشرعية كما يعني ذكروا وبينوا رحمهم الله، وكما سيأتي أيضا في ذكر الآيات التي راح نذكرها قريبا إن شاء الله. ثم بعد هذا قال رحمه الله المصنف، يقول قال البخاري، ربما أحد يسأل يقول طيب ليش ما استدل بشيء من القرآن على خلاف المنهج؟ وهذا أنتم تقولون أنه في شيء في القرآن ولا لا؟ ها؟ بالخلاف، هذا معناها رحمه الله، أنا كما ذكرها مشايخنا أنه يتأدب كثيرا جدا إن كان الخلاف معتبرا عند أهل العلم، أو المانعون يعني لهم اعتبار عند أهل السنة والجماعة، وكيف وفيهم من التابعين، وفيهم إيش من التابعين رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم، وكذلك أتباع التابعين، لذلك احتراما ما ذكر، بل ذكر وبدأ بقول قتادة رحمه الله، واضح جدا أن قتادة رحمه الله من الذين منعوا، ناس يقولون منعوا وناس يقولون لا، يعني أنه قتادة يعني عنده نوع من يعني، لكن ما أراد أن يفتح الباب، ما أراد أن يفتح الباب. ومثل ما قلت لكم الذين منعوا والله منعوا باعتبار سد الذرائع وليس على أنها هي الأصل. الشاهد يقول قال البخاري رحمه الله، طبعا تعليقا، البخاري قاله تعليقا، معروف معلقات البخاري، لكن وصلها الحاكم في المسند، وصلها كثير، وأعظم من يعني ساق لها الأسانيد وغيرها الخطيب البغدادي، كان في كتاب يقولون مفقود له، كتاب اسمه كتاب القول في النجوم، القول في النجوم، الخطيب البغدادي رحمه الله فصل في هذا الكتاب، لكن نقله عن أو ذكر جزءا كبيرا جدا من هذا الكتاب السيوطي في الدر المنثور. يقول قال قتادة، خلق الله هذه النجوم لثلاث، احنا واضح جدا عندنا، قال وكلها قتادة تعلم منازل القمر، يفهم على أنه قتادة إيش يمنع، لكن يقولون شوف قال قال قتادة خلق الله هذه النجوم على أو لثلاث، لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، ما قصر. ولا شك هذا الكلام يقوله قتادة عن ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى، ما يمكن إنسان يسمع هذا القول أنه عن قتادة، وقتادة أخذه ونسبه إلى ابن عباس واستفاده من ابن عباس ترجمان القرآن، وعند قول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، كان واضح. الثلاث اللي قالها قتادة هي المذكورة وين؟ طيب اللي مذكورة في الآية ثلاث، يقول الله عز وجل ولقد انتبه ولقد زين اكتب الآية ولقد زينا السماء الدنيا ها هذه وحدة بمصابيح ها لا يقولون مشايخنا حين كيف زين ولقد زين وبعدين كونها مصابيح وبعدين رجوم للشياطين نفس الثلاث اللي ذكرها قتادة رحمه الله وقتادة يفسر الآية قتادة يفسر الآية لذلك قال بأنها ثلاث وهم فعلا ثلاث في الآية وليست اثنتان طب واحد يقول لا ثنتين واحد قال ليش ولقد زينا وبعدين جعلناها رجوم للشياطين خلص المصابيح ها اللي ذكرها قتادة هي لا يقول لك لا يا شيخ وهل المصباح صحيح المصابيح تستعمل زينة لكن هل دائما المصابيح تستعمل زينة لا يا شيخ لا يا شيخ تستعمل زينة نعم ها أيهما أولى وأيهما أعظم وأيهما أهم الزينة قضية ها يعني قضية كمال قضية كمالية وليست قضية أساسية بمثل الاحتفاء لذلك رحمه الله يعني الثلاث مذكورة في الآية مذكورة في القرآن الله عز وجل جعلها زينة زين بها السماء ها ثم ها جعلها مصابيح ثم جعلها رجوما للشياطين كم صارت ثلاث فهذا قوله رحمه الله وهذا اقتباس يعني في هذا القول من هذه الآية العظيمة وكذلك عندنا قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون فيها ايش اذا مات بهذه ان المصابيح تستعمل هداية عندك آية اخرى ان الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم كونها علامات وكونها يهتدى بها ويهتدون بها اذا هي ايضا مما يعني تتخذ للهداية والاهتداء بآية اخرى ولكن الآية حتى الاولى تشمل الثلاث كما ذكرنا هنا طبعا يفهم من كلام قتادة انه يقرر علم التسيير ولكن سدا للذريعة لأنها باب يلد منه أهل التنجيم فسد الذريعة وقرب عهد بالجاهلية أو بالمنجمين وغيرهم قال هذه الكلمة واشتهرت عنه هذه الكلمة وإلا فقوله الآية على هذه الثلاث مما ذكره بعض مشايخنا رحمهم الله في يعني هذه الآية ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وكذلك أو على هذا القول أن النجوم على ثلاث زينة ها وهداية ها ورجما للشياطين وكذلك الله عز وجل أو ربط بينها وبين ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أنهم كالنجوم أو عن يعني مقابلة يعني نبوته عليه الصلاة والسلام في الصحابة بأنها تقابل بالنجوم فقالوا إذن اعرف يا عبد الله وانتبه يا عبد الله أن الله عز وجل قد جعل في السماء نجوما وجعل في الأرض نجوما والعلة الجامعة بين نجوم السماء ونجوم الأرض الثلاث العلة الواحدة تكفي فكيف لو اجتمعت العلل الثلاث يقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابك فكما النجوم أمنة نبينا عليه الصلاة والسلام أمان للصحابة فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون يعني الاختلاف والتفرق وأصحابي أمنة، وهذه كلها معطوفة على النجوم كونها أمنة. ليش؟ فإذا تغيرت مسارات الكواكب والنجوم عن السنة الكونية التي خلقها الله عز وجل عليها أتى السماء ما تعد. وكما جعلت عليه الصلاة والسلام من نفسه نفس العلة، والعلة جامعة بين نجم السماء وبينه عليه الصلاة والسلام الصحابة، جعل الصحابة كذلك في من؟ في الأمة. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وقد جاءنا وقد جاءنا. إيش الجامع؟ أول العلل الثلاث كون تجتمع بين نجوم نجوم السماء معروف، نجوم الأرض الأنبياء صحابة من تبعهم، الأحسن نتقيد بالنصوص، من تبعهم بإحسان. ولا شك ما يمكن يتبع الصحابة بإحسان إلا من؟ إلا العلماء الربانيون الذين يلتزمون منهج الكتاب والسنة والصحابة. هؤلاء كلهم نجوم. وين العلل الثلاث؟ زينة، لا شك كما النجوم في السماء زينة للسماء، والله النبوة والصحابة والعلماء في كل بلاد الأرض زينة للعباد والبلاد. زينة ولا ما هم زينة؟ لا شك أنهم زينة، لأنهم نور، لأنهم العلم، العلم نور. الثانية الاهتداء والهداية، فكما النجوم يهتدى بها الأنبياء وإنك لتهدي، وكذا الصحابة والعلماء يهتدى بهم إلى معرفة الحق والصواب واستحقاق الوعد والسلامة والبراءة من الوعيد وغيره. هداية. وكما النجوم رجوم للشياطين كذا الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إذا خرج الدجال وأنا فيكم فإني أكفيكمه. يا شيخ الدجال الكبير. ولا شك وهكذا العلماء في كل عصر ومصر رجوم على أئمة الضلال، بل وحتى على الشياطين، حتى على الشياطين. الشياطين ما تحسب حساب إيش؟ أهل البدع والأهواء، تحسب حساب من؟ أهل العلم. وكذلك أئمة الضلال وأهل البدع والأهواء رجوع على هؤلاء في كل زمان وفي كل مكان. فاجتمعت العلل الثلاث في نجوم السماء كما هي في نجوم أهل الأرض، كما ذكر كثير من أهل العلم يعني كم أثر العلماء يعني في الأمة والخلق، كم أحيوا حتى من قتل. يقول أحمد بن حنبل: يحيون قتل إبليس. يا شيخ إبليس يرويهم والعلماء يردونهم كما الأنبياء عليهم الصلاة. لذلك شوف إبليس على عداوة عظيمة مع من؟ رجوم. لا شك أنهم رجوم للشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن أيضا. الشاهد هذا الأثر العظيم عن قتادة، والذي كما ذكرت لكم مشايخنا يقولون يقرر فيه قتادة علم التشريع، وما كره بعد ذلك وما نقل المصنف. شوف شوف حسن تصنيف المصنف رحمه الله ورحمه الواسعة، ما كره ذلك إلا من باب ما قد يترتب على التوسع. وهذا فعلا يعني هذه الأبواب إذا كانت اللغة العربية والبيان والبلاغة والفصاحة منع كثير من العلماء الزيادة فيها. ليه؟ شافوها مزلة، شوي بس تدخل وتصير عندك الفصاحة والبلاغة والبيان خلاص هذا العقل يصير ايش؟ يلعب. يا شيخ ولا كيف؟ ايش اللي خلى مثل المتنبي والمعلم؟ المعلم آية من آيات البلاغة واللغة. يا شيخ مع انه اعرف كيف البسط يا شيخ. ها؟ لذلك كان التحدي والقران. كان اقدر اقول مثل القران. ايش اللي خلاه يقول اقدر اقول؟ المتنبي. لماذا لقب بالمتنبي؟ لانه زعم ان النبوه امرها يسير. ويستطيع ان يقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وكتب. يقولون انه كتب يا شيخ. ثم كسرها وقطعها يا شيخ. ايش اللي خلاه يصل الى هذا؟ الولوج بقوة وشدة في اللغة. لذلك سموها علوم الآلة. علوم الآلة تقدر بقدرها لا يزاد عليها. الزيادة فيها لا مضيعة للوقت وقد تكون مضيعة يا شيخ للعقل والعقيدة كلها. تضيع على الإنسان كما يعني ذكر رحمه الله كما ذكر رحمه الله فتادة كما سنعرف إن شاء الله. الشاهد من الروايات الموجودة عند غير البخاري، طبعا البخاري معروف انه يلتزم يعني في النقل، ولكن ما ذكره عبد الرزاق والحاكم والخطيب البغدادي وغيره زيادة كثيرة جدا من قول قتادة، نقرأ شيئا منها. يقول رحمه الله رحمة واسعة بعد ما ذكر قال زينة السماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول أي يعني استعملها في غير هذه الثلاث، او زعم ان النجوم لها مفتاح رابع او باب رابع غير هذه الابواب الثلاث، هذا ايش؟ فقد تأول فيها غير ذلك غير هذه الثلاث، فقد اخطأ واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. في زيادة انه من فعل ذلك او من تعاطى ذلك غير الابواب الثلاث فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وأن يقول رحمه الله وأن أناسا جهلة نعم بأمر الله يعني بأمر الله وكتابه وشرعه قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. من هنا تعرف علة إيش الكراهة التي ذكرها رحمه الله. أزعجه هؤلاء، أزعجه حال هؤلاء الذين جهلوا الحقيقة وقالوا بالنجوم في غير الثلاث، أحدثوا في النجوم كهانة. فزعم من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. ثم قال ولعمري ما من نجم، كلام عقلي، ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير. الله أكبر، لله الدعوة. يعني وين هذين؟ يعني كيف يزعمون أنه اللي يولد لحظة النجم الفلاني يكون كذا، مع أن النجم الفلاني لما يكون في هذا الموضع كم واحد يولد في هالدنيا يا شيخ؟ اللي في أفريقيا يولد أسود، واللي في أوروبا يولد أشقر، واللي كل الألوان تولد في وقت ووقت هذا النجم نفس الوقت. وين عقولهم يا شيخ؟ لكن هم كأنهم رسموا أن هذا النجم سعده أو شؤمه فقط في بلدنا، لا، هو النجم هذا يعم إيش الدنيا كلها يا شيخ. وهذا النجم نجا، صحيح في واحد يولد ويرزق، لكن في عشرات يموتون في هذا الوقت يا شيخ. ناس تولد ناس تم، والنجم هو نفس النجم يا شيخ. ما في حتى عقول يا شيخ، لكن سبحان الله، ها يعني الكهان هكذا يفعلون. فالشاهد يقول يولد الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدنيا كلهم يولدون، وما علم هذه النجوم؟ مسكين النجوم يا شيخ، والله ما خلقت فيها، خلقت لإيش؟ للثلاث، ما في رابع أبدا. يقول وما هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا، وين هذا لو وين شيء من علم؟ من عند الغيب أو الأحداث وغيرها. ثم قال ولو أن أحدا علم الغيب، يعني لو كان لأحد أن يعلم الغيب. اسمع قول قتادة رحمه الله حتى تعرف لماذا قرر الكراهية. لعلمه آدم الذي خلقه الله عز وجل بيديه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء. هذا أولى. هذا إيش؟ أولى. أنت يا الكاهن، أنت يا المنجم، يا الكحيان. ثم أيضا له رواية أخرى يقول: فمن تأول فيها، يعني غير هذه الثلاث، فتكلف ما لا علم له به، بل تكلف ما قد عجز عنه الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام. يعني وين حاط رأسك؟ حاط رأسك فيما قد عجز عنه الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأيضا زاد رحمه الله قال: والله ما جعل الله في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته، وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون بالنجوم. يقول مشايخنا: انظر رحمك الله، إن كان مثل هذا الكلام في زمن قتادة، هذا الكلام وهذه المرارة اللي يحكيها قتادة متى؟ لأي عصر؟ في عصر التابعين. إلى الآن عبد الله بن عباس موجود، وكبار الصحابة وكل الصحابة متواترون في هذا العصر يتكلم عن هذا الوضع بهذه المرارة. فكيف بعصرنا هذا؟ حط حسابك أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. جيد شر شر شر شر شر، ها 1430 سنة، شوف إيش وضعنا بالنسبة لذاك الوضع. لذلك رحمه الله يعني قرر مثل هذا وأغلق الباب، قال: ما نفتح باب، إيش نبي بالتفسير؟ إن عرفنا جاء الهلال جاء، وما عرفنا أو أخطينا العذر عند الله عز وجل. الأمور معروفة مضبوطة اليوم، لكن سبحان منع لهذه العلة وليس لغيرها. فالنجوم يعني مخلوقة مفعولة مدبرة، والله تسير بمشيئة الله وتقدير الله عز وجل، تقدير العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما النجوم فلا توجد معدوما ولا تعدم موجودا أبدا، ولا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. نعم. الشاهد مما يعني يذكر، يقولون قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما عزم وأكد العزم واستشار الصحابة ثم عزم على محاربة الخوارج، فيقولون جاء واحد وقال له: يعني متى تقاتلهم؟ قال: خلاص بكرة أقاتلهم. قال: أتقاتلهم والقمر في العقرب؟ القمر وين؟ في العقرب. هذه من الأبراج. من؟ من فيكم برجه العقرب؟ أحسن ما نعرف يا شيخ. لكن أنا أعرف، أنا يقولون برج القوس. يعني الذي يضرب به العقرب يا شيخ. قال يقول قال لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، كيف تقاتلهم؟ أتقاتلهم والقمر في العقرب؟ كان انتبه له علي، هذا صاحي. بعدين علي فأجابه جواب يثير لله. ايش الصحابة؟ شوف كيف بهم يؤتنى يا شيخ. فقال له علي: إن كان قمرنا في العقرب فأين قمرهم؟ يعني كون قمرنا في العقرب تقول ننهزم، ها؟ هم وين قمرهم؟ ما هو أيضا في العقرب ولا في برجين في وقت واحد؟ لا شك أن القمر في برج واحد في وقت واحد، فبرجنا وبرجهم العقرب، يعني وينك أنت؟ تكفي إن كان فيه. لكن سبحان الله، يقولون كان هذا مشهور وهو يعني لا شك من التابعين، اسمه مسافر بن عوف، لكن كان على هذا العلم. لكن تعرف دائما يعني مثل ما يقولون يعني الرواسب والخبرة السابقة لها أثر، لها أثر. فحتى أنهم يقولون يعني جاءه يعني يقول عندما قرر المسير في تلك اللحظة يناشد عليا بأن لا يسير في هذه الساعة يعني من النهار يعني في الساعة هذه لا أخرها شوي ما قدمت أخرها شوي. فقال له ويحك لم يكن والله لمحمد عليه الصلاة والسلام منجم أبدا ما كان له منجم ولا للناس بعد محمد. من يقصد بكر وعمر وعثمان يعني النبي ماكو منجم. جاء أبو بكر وانتهى ماكو منجم. جاء عمر وانتهت الخير ماكو منجم. جاء عثمان أنت الآن تبين أنا نحطوك يعني نسمع هذا. فقال له والآن عليهم على أهبة المسيح وهذا يناشد عليا بأن يتأخر شيئا يسيرا وأن يسير في الساعة. فقال والله إن من صدقك في قولك فإنني لا آمن أن يكون من اتخذ من دون الله تعالى ندا. اللهم لا طير إلا طيرك وأعلنها ولا خير إلا خيرك فتاة. يقول أحد المؤرخون ذكرها ابن جرير وذكرها ابن كثير في تاريخهما تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن كثير ثم هو نصر نصر ومعروف أنه نصر نصرا مؤجرا مؤيدا واضح جدا التأييد فيه من الله تبارك وتعالى. ثم يقولون بعد الحرب أقبل على المنجم وقال جيبوا مسافر ابن عوف. فجيء به وقال له والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم أو تعمل فيها لأخلدنك في الحبس. انتبه صح أنت حديث عهد وجاي لكن من اليوم رايح المسألة ما في إلا المفاصلة. لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت وما دام أنت حي وأنا حي مكانك وين الحبس. ثم قال ولأحرمنك العطاء ما دام لي سلطان. رواه كما ذكرت ابن جرير وابن كثير وغيرهما. الشاهد المسألة كانت في ذلك الزمان. لذلك قتادة رحمه الله كان هذا بهذه الجرأة يواجه علي بن أبي طالب. إذن المسألة تحتاج إلى إغلاق إغلاقنا. يعني هل اليوم ما موجود عندنا؟ لا اليوم عام وطار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأخرها قليلا. الشاهد الذي نجمع بين هذا وبين قوله كره قتادة ما في منافات كما ذكرت. قتادة ذكرها على الأصل ولا شك عندنا كما بينها علمان ومشايخنا رحمهم الله رحم الله من مات منهم أن قتادة يقول بقول الجمهور وإنما نقل قوله في الكراهة من باب سد الذريعة كما بينا. كره تعلم المنازل وهذا لا شك أنه يكره علم إيش لا تفسير علم التفسير ما في كلام. هناك ذكر أن المنازل معرفة المنازل هي لمعرفة إيش المسارات وغيرها ما له علاقة بالتأثير. وكذلك ونقل أيضا رحمه الله شوف إنصاف المصنف رحمه الله وأيضا قال ولم يرخص ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة رحمه الله في ذلك. ومراد المصنف رحمه الله الإشارة إلى اختلاف. إذا العلماء اختلفوا في هذا النوع اللي هو علم التفسير وهذه الشدة والاختلاف والكراهية في علم يعني مع أنه فيها إشارات من الأدلة فكيف بعلم التأثير الذي ينافي التوحيد ويعارض جميع الأصول الشرعية. هذا مراده رحمه الله. طبعا يعني قول الله تبارك وتعالى وعلامات النجم هم يهتدون كما ذكرنا هو الذي جعل لكم النجوم التي تهتدون في ظلمات البر والبحر. علماءنا ومشايخنا تهتدوا بها يعني في ايش في المسارات في علم التفسير. شوف اهل التأويل اذا دخل والتفسير قالوا لا تهتدون بها في معرفة الغيب. الباب الذي أغلقه الله عز وجل بالأدلة الكثيرة أغلق أبواب الغيب كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء يجعل النجوم هي منارات تهتدون بها في علم الغيب. هذا التفسير موجود في كثير من كتب أهل الباطلية وأهل الباطل وأهل البدع والأغراق ضعاهم الله. الشاهد مراد المصنف رحمه الله فقط لبيان يعني من قول مثل ما قلت معتبر قتادة معتبر ابن عيينة لا شك لا. ولكن الذي كثير من العلماء جمعوا انه ذاك التفسير وانما منعوا التفسير من باب سد الذري، لأنه دخولهم في علم التشهير وفتح هذا الباب طريق لولوج الأبواب الخطيرة في هذا العلم، منه قطعا قد تأتيهم الشياطين وغيرها. الشاهد ما كرهه قتادة وابن عيينة من باب سد الذريعة، أو من باب أن هذا العلم المشروع لا يصار فيه إلى أكثر من حده من باب الغلو ويتعدى فيه ما قد رخصه. وطبعا الناقل كما قال ذكره حرب، هو حرب إسماعيل الكرماني من أجل تلاميذ الإمام أحمد الذي روى عنه كثيرا من هذه المسائل، وروى عن أهل العلم يعني من التابعين وأتباع التابعين وصغارهم روى عنهم كثيرا من هذه المسائل، وله كتاب المسائل وغيره. المنازل كما هو ذكر أهل العلم، المنازل كما قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل. إذا الواحد يقول كيف الله عز وجل قدر القمر منازل وقتيدة قتادة رحمه الله وابن عيينة يمنعونا؟ لا شك، لأنه مثل ما قلنا من باب سد الذرائع، وإلا لا شك كل ما ذكره الله عز وجل وقرره لا شك أن العلم به يعني خير ومقدم على عدم العلم به. والقمر كما ذكر أهل يعني هذا العلم 28 منزلة، القمر له 28 منزل، كل ليلة ينزل في منزل غير المنزل الآخر. لكن الناس تضبطها، احنا صوروا قبل يعني فترة ذلك، يعني يبدأ هنا يبدأ بعدين ينتهي إلى يعني إلى نهاية المغرب في اليوم يعني 28 أو 29. ناس راحوا عند البحر يقولون يشوفون هلال رمضان ومعاهم كبيرهم المغرب الذي علمهم يعني هذا العلم، لأننا بنشوف اليوم وعن الدولة حاطة ايش؟ حاطة لجنة ايش يسمونها؟ لجنة الرؤية الشرعية لهلال رمضان. لكن هم راحوا عند البحر ومعاهم ناس كبير يعني هم يبون التصوير. لو شفتوهم في الصورة انا كنت اضحك يعني حقيقة. ليه؟ ناس يطلعون هنا وناس يطلعون هنا. يا البهائم، القمر في هذه الليلة والهلال له منزل؟ ما يمكن، هذا دليل عنهم لا عارفين لا منازل ولا بطيخ يا شيخ طالعين. حتى بعض يعني يسوي الشكل ربما تجي شعره قدام عينه يظنها ايش؟ يظنها انها الهلال يعني، لانه الشعره تجي معقوقه لا، المنازل اللي يضبطونها ويعرفونها هلال شوال هنا ما في، ما شوال هنا ما يمكن يكون هلال بالقعدة هنا أبدا، هلال بالحجة هنا، كل يعني كل هلال له ايش؟ منزل غير منزل الهلال الآخر والشهر الآخر. هذه المنازل معروفة مضبوطة، لكن راحوا يطلعون في الشرق وفي الغرب من المشرق إلى المغرب يدورون الهلال، قل انتظروا إنا منتظرون. الشاهد كل منزل ينزل فيه يوما واحدا على القمر يا شيخ، كل يوم قصر، كل يوم بيت، كل يوم منزل. واما الحكم كما ذكرنا حكم تعلم المنازل لا شك قوم على الكراهه، لكن ارجو ان يضبط ان الذين كانوا من اهل السنه ما كره احد من اهل السنه الا من باب شد الذرائع، والجمهور على الترخيص فيه وهو الصحيح وهو الراجح، ويكفي فيه قول الله تبارك وتعالى وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن يعني بل ذكروا أن هذه ظاهر الآية أن هناك منة من الله عز وجل أن جعلها منازل تضبط بالحساب وتضبط بالتدبير، من خلالها تعرفون إيش؟ تعرف السنين وتعرف الحساب وتعرف الأيام وتعرف فالله عز وجل يمتن كونه جعل القمر منازل على سنة معينة تنضبط بالحساب وتدرك بالحساب وتعلم، ففيها منة وفضل. نقول الآية هذه مو بس دليل على الجواز، بل ذكر مشايخنا أنها تدل على ما هو أكثر من يعني الاستحباب. وهذه المنازل 28 مقسمة على 12 برجا اللي هي الأبراج اللي يقولونها، فلكل برج يعني منزلتان وثلث، وعليها على هذا البرج يسير الشمس، مسير الشمس والقمر وبقية الكواكب السبعة السيارة. والقول بالرخصة لا شك كما بينه بعد ذلك رحمه الله، انتهى من قول يعني ما نقله حرب عن حرب مسمع الفقيه المحدث أدلة التلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال ورخص في تعلم المنازل أحد. وكذلك إسحاق رحمة الله عليهما، ومعروف أحمد يعني منزلته يعني في السنة وفي العلم، ويكفي يعني فيه قول الشافعي رحمه الله، قال أحمد إمام في ثمان خصال. هذا قول الشافعي يا شيخ، قول الشيخ في تلميذه يا شيخ. يقول إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام طبعا معروف في الحديث السنة والرواية، في الفقه استنباط الأحكام، في اللغة لا شك يعرف الخاص والعام وغيره والمطلق والمقيد، إمام في القرآن، في القرآن والقراءات ويعني ضبط القرآن وغيره، إمام في الفقر. الفقر كان كناية كما ذكر كثير من أهل العلم عن العمل، يعني الجانب العملي، لذلك الذين كانوا يعملون ويجتهدون في العبادة يسمونهم الفقراء، يسمونهم لذلك اليوم الصوفية، لكن الصوفية يقول لك الفقراء يعني قلة، لا ما تلزم، لا كانوا يسمونهم الفقراء لما؟ لأنهم يتركون كثيرا العمل والكسب ويشتغلون في العبادة. فأحمد لا شك جل وقته في العبادة والذكر والعلم وطلب العلم والتدريس وغيره. إمام في الزهد، لا يتطلع إلى شيء من الدنيا، ما علق قلبه بمال الدنيا أبدا. إمام في الورع، في الاحتياط يعني في دين الله عز وجل، يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون به بأسا. إمام في السنة، هذا هو الثامن الذي ذكره الشافعي، بل أقسم يمينا رحمه الله الشافعي لما وصل إلى مصر، قال والله ما خلفت بالعراق كلها أحدا يشبه أحمد. ويكفيه كما أيضا شهد له علماء أهل السنة، قالوا أحمد هو المحنة، أحمد محنة. كيف يعني محنة؟ يمتحن به أهل البدع، فكل من رأيته يتكلم في أحمد، يبغض أحمد، يكره أحمد، لا يحب أحمد، فإنه متهم في دينه، بل يجزم أنه من أهل البدع والأهواء. وهذه سبحان الله قديما وحديثا إلى يومنا هذا. يعني أذكر كلمة جميلة جدا للشيخ، الشيخ عبد الناصر بن العباس، كان بمناسبة زيارة الشيخ الألباني عليه رحمة الله إلى المدينة، فقال لكل زمان محنة بيننا وبين أهل البدع والأهواء، قد يعلم وقد لا يعلم. قال في زماننا هذا المحنة بيننا وبين أهل البدع، الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذه كلمة من الشيخ عبد المحسن العباد رحمة الله. فكما كان أحمد محنة لأهل زمانه يمتحن به أهل البدع، فالشيخ الألباني محنة، قال لأنه يبغضه عامة أهل البدع، سواء كانوا مبتدعة الفقه يعني مقلدة الفقهاء والتقليد المذهبي، أو مبتدعة في العقائد، في المذهبيات، في العقائد، كلهم يبغضون. لما؟ لأنه كشفهم كلهم، لا يحبه أحد من هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على محبتهم جميعا. القاسم بن سلام أبو عبيد رحمه الله يقول أحمد بن حنبل إمامنا، وبدأ كلمة جميلة جدا، قال والله إني لأتزين بذكره. ولذلك قلت لكم العلماء زينة. يقول نتزين نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على محبته والتزين بذكرهم والاقتداء بهم رحمهم الله جميعا. نقل رحمه الله يقول رخص في تعلم المنازل أحمد وكذلك إسحاق إمامان جليلان أجمعت الأمة سلفا وخلفا على إمامتهما وصدقهما. أحمد في بغداد وإسحاق في نيسابور. طبعا كان في بغداد وصحب أحمد ولازم أحمد طويلا ومات قبله بعامين. يقول حرب بن إسماعيل ما خلف أحمد بعده أحدا يشبهه وما خلف أيضا إسحاق من يشبهه في خراسان ونيسابور. أحمد وفاة 241 وإسحاق 239 رحمة الله عليهما رحمة واسعة. يقول ابن خزيمة لو كان إسحاق في التابعين، شوفوا الشهادة هذه، لو كان إسحاق في التابعين لأقروا له بالإمامة طبعا لحفظه وصدقه وزهده يقول وغيره. لكن عندما يقال عن أحد في عصر أنه لو وجد في العصر الذي قبله، ولازم تعرف العصر اللي قبله عصر من؟ عصر كبار التابعين. فكون يعني المرء في هذا العصر إمام لا يلزم أن يكون إماما في العصر الذي قبله، لأن العصر الذي قبله أفضل وأخير من هذا العصر. فمن تقدم ومن كان إماما في هذا العصر لا يلزم أن يكون كذلك في الزمن الذي قبله. لكن هذه الشهادة إن دلت فتدل على عظيم منزلة هؤلاء رحمهم الله، ويقول الدارمي الإمام السني العظيم يقسم ويقول والله ساد لقد ساد يعني إسحاق أهل المشرق وأهل المغرب بصدقه واتباعه للسنة رحمة الله عليهم ورحمة واسعة. الشاهد أن هؤلاء بل الجمهور جمهور أهل العلم لا شك رخصوا في هذا، ولكنه اكتفى رحمه الله بذكر أحمد وإسحاق اكتفاء بما ذكره عن اثنين من العلماء ثم عن هؤلاء، ولكن الجمهور كما ذكرنا. ثم يقول عن أبي موسى الأشعري، هو أبو موسى الأشعري رحمه الله ورضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، الصحابي الجليل الذي استعمله عمر بن الخطاب وكذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ولو نظرنا في الحديث من حيث لفظه ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر ليس هذا بابنا، قاطع الرحم ليس هذا بابنا، مصدق بالسحر ربما أيضا يقول قائل ليس هذا بابنا، بل هو الشاهد وهو ما يتعلق بهذا الباب، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث على ما تقدم من أن التنجيم نوع من أنواع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، كما نص عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عباس في أبي داود وغيره. فالشاهد هذا هو مراد المصنف رحمه الله، وهذا هو الشاهد رواه أحمد ورواه ابن حبان. أشكل أو استشكل بعض أهل العلم هذا الحديث من حيث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة، ثم ذكر هذه الأصناف أو الأوصاف الثلاثة وهي معاصي كبائر، معاصي ليست شركا ليست كفرا، فقالوا أو استشكلوا هذا الحديث مع الأحاديث الكثيرة التي بين فيها نبينا على الأصول العامة كلها التي بينت أنه لا يخلد في النار موحد أبدا مهما كانت الذنوب والمعاصي. فأصحاب الكبائر لا شك تحت مشيئة الله عز وجل، ولكن نجزم أنه لا يخلد في النار موحد أبدا، فمنهم من يعفى عنه ابتداء ومنهم من يعاقب ويعذب ولكن لا يخلد في النار، ثم يخرجون بعد من النار ويدخلون ويدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته وبشفاعات الشافعين. ولكن الجواب أنه لا إشكال ولا استشكال ولا معارضة أبدا. بعض أهل العلم تأولوا وبعض أهل العلم أقفلوا الباب. الذين تأولوا قالوا التأويل الأول نقول لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب، وقال لا يدخلون الجنة أي مع السابقين الأولين الذين يدخلون الجنة ابتداء. الثالث قيل لا يدخلون الجنة هذا لمن مات ولم يتب، لكن هذه أيضا دخل في الاستشكال. وقيل الرابع لا يدخلون الجنة هؤلاء إن كانوا يفعلونها مستحلين لها. والجواب لأهم من التأويل، لأن التأويل كما هو معلوم يعني ليس مذهبا إلا بقرينة، ممكن يقول لك عندنا قرينة أنه لا يخلد فكيف لا يدخل، مآلهم دخول الجنة إن كانوا عصاة وأهل كبائر. لكن نقول الراجح أن هذا النص من النصوص الكثيرة التي اتفق العلماء على واتفق السلف من الصحابة والتابعين على كراهة تأويلها، بل قالوا هذه النصوص تجرى كما هي، بل وعند هذه الألفاظ قال أمروها كما جاءت بلا تأويل. أولا العلة أن التأويل قول على الله عز وجل، وقد نكون مصيبين وقد نكون مخطئين، فتقول على الله عز وجل بلا علم ولا دليل. ثانيا بقاء الحديث على أصله وبقاء ألفاظ الوعيد على أصلها أدعى وأحرى للزجر والردع عن ارتكاب هذه المعاصي، وهذه هي أصلا علة قول النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده في الوعيد الحاصل أنه لا تعارض. إما وهذا هو القول، ونعتقد اعتقادا جازما أن عصاة الموحدين مهما عذبوا في النار فإن مآلهم دخول الجنة ولا يخلد في النار أحد أبدا. والجواب مثل ما قلنا إما بالتخصيص، وبعض أهل العلم قالوا نعم كل أهل المعاصي يدخلون إلا هؤلاء الثلاثة، إلا هؤلاء أو أصحاب هذه المعاصي فإنها مخصصة يعني غير النصر. لكن الجواب لا شك، احنا عرفنا قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويقول هذه كلها دون الشرك فهي داخلة في مشيئة الله شئنا أم أبينا. فنقول أهلها يعني أهل هذه الثلاث مستحقون مستوجبون دخول النار، ولا يستحقون دخول الجنة إلا برحمة الله عز وجل. الله عز وجل يعفو، الله عز وجل يعافك، الله عز وجل يغفر، وفضله عظيم وكرمه ورحمته واسعة أيضا. الشاهد من الحديث كما ذكرنا مصدق بالسحر كما جاء عن ابن عباس وغيره، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله له كلمة يقول في رفع الإشكال أو التعارض بين لا يدخلون وبين العصاة، يقول وقد يعني بين أو ظهر لنا بالاستقراء أن أهل النجوم والتنجيم وأهل التنجيم لا يفلحون أبدا، يعني لا يوفقون لتوبة من هذا الاعتقاد، الاعتقاد اللي هو بالتأثير، لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قاله في الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة. وأيضا التكلف الذي أشار إليه رحمه الله يعني قول قتادة أنه تكلف ما لا علم له به، التكلف يعني أصله تتبع المسائل وتتبع يعني حتى الأمور الشرعية المستحبات وغيرها، لكن يتتبعها بصورة لا نفع له فيها، أو يتتبع شيئا ويبالغ في شيء لم يؤمر به، أو ما لا يتحصل منفعته إلا بمشقة عظيمة وخسارة كبيرة. هذا كله داخل في أنواع التكلف. لذلك يعني يذم التكلف، وأما إن كان يعني يتتبع ما أمر به أو ما فيه منفعة فإنه لا يذم. والتكلف لا شك مذموم قولا وفعلا، كان في الأقوال، كان في العبارات، كان في الكتابات، كان في الاعتقاد، كان في الأفعال، حتى في الصلاة وغيرها. والأصل قول الله عز وجل عن نبيه وما أنا من المتكلفين، وكذلك السلف والصحابة من أبي بكر وعمر كلهم كان ينهى عن التكلف ويتبرأ ويبرأ ويبرئ نفسه ويدعو إلى البراءة من التكلف وغيره. نعم فيه مسائل يقول. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. نعم. الأولى الحكمة في خلق النجوم. الثانية واضح جدا ما الحكمة، ما هي الحكمة في خلق النجوم؟ الثلاث. ها دينة، ها اهتداء، ها رجوما للشياطين. نعم. الثاني الرد على من زعم غير ذلك، اللي هو لو فتح باب الرابع عن غير هذه الثلاث كما ذكره قتادة رحمه الله، فأي استعمل أو ذكر أو قال في النجوم في غير هذه الثلاث مثل القول بأنها أسباب أو مؤثرات، أو القول الأقبح والعياذ بالله أنها آلهة فاعلة مؤثرة مختارة. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلق المنازل. لا شك الخلاف واضح يعني ذكره مثل ما ذكر كثير من مشايخنا أن الإمام رحمه الله المصنف ما ذكر هذا وما رتب الأمر على هذا إلا لبيان أن الأصل هو سد لا شك سد الذرائع أصل شرعي، خاصة إن كانت الذريعة مما يعني تضاهي أو تخالف أمر التوحيد وأمر العقيدة، فالذريعة تكون أو سدها ينبغي أن يكون أشد وأكثر في الإحكام والإغلاق، فسد الأبواب أبواب الشرك أو منافذ الشرك أو وسائل الشرك أو كل هذا لا شك من أوجب الواجبات وأعظم الواجبات المتحتمة. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. لا شك، حيث جعله نبينا عليه الصلاة والسلام من الذنوب التي خص أصحابها بعدم دخول الجنة من باب الوعيد، مثل ما قلنا احنا نقول انه مآل يعني اهل التوحيد وين؟ الجنة، يدخلون الجنة ولا شك، ولكن الوعيد شديد جدا في حقهم ويبقى على اصله، فنقول لانهم يعني الوعيد في من صدق، نقول لان ما هو الوعيد؟ عدم دخول الجنة، عدم، لكن لا شك رحمة الله عز وجل واسعة، خلافا للأصل من الموحدين المذنبين، والمراد بالتصديق أن يصدق أنها مؤثرات أو أسباب، المراد بالتصديق أن يصدق في كون هذه النجوم وهذه المسارات وهذه المنازل لها تأثير، أو أنها أسباب بذاتها، أسباب على هذه الأحداث وغيرها. نعم، اللي هو يعني ما يقع وما يكون في يعني من الامور المغيبه عنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. عندما تكلمنا يعني الباب اللي موجود عندنا اليوم واللي كان مفروض يعني نحذر منه حقيقه كثير جدا، هذه الأبراج الجرائد، واليوم ما أظن في بيت إلا وفيه إيش من هذا العلم اللي يزعمون علم إيش؟ علم الأبراج. هذا يطلع طويل وهذا يطلع قصير، مع أن الطويل والقصير قد يكون ولدا في لحظة واحدة. جنون إيش هذا التصديق، يعني يصدق بأنها لها تأثيرات ولا أو هي أسباب على هذه المؤثرات والوقائع التي تكون في حياتنا الدنيا، من حيث الخير والشر أو من حيث التفاؤل والتشاؤم. إيه نعم، إيه هذا التصديق، يعني يصدق بأنها لها تأثيرات ولا أو هي أسباب على هذه المؤثرات والوقائع التي تكون في حياتنا الدنيا، من حيث الخير والشر أو من حيث التفاؤل